أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال

ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه وقل الحق من ربكم فمن شاء وإن يستغيثوا يغاثوا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن قلنا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس إلا أن صدق الله